بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: والمسافر يفطر إذا فار بيوت قريته، والأفضل له الصوم إلى آخره. شرح الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بأحكام المسافرين في رمضان، أحكام المسافرين أو المسافر في رمضان. والمسافر يفطر، أي بمعنى يرخص له، المسافر معناه يرخص له. وسيأتي معنا إن شاء الله أن المسافر على ثلاثة أحوال، المسافر على ثلاثة أحوال. القسم الأول من الناس من المسافر فيشق عليه ماذا؟ الصوم. فيشق عليه ماذا؟ الصوم، ولكن لا يتضرر. نقول في هذه الحالة يكره له الصيام، يكره له ماذا؟ الصيام. والقسم الثاني إذا كان يشق عليه ومع الضرر، أي يتضرر بالصيام، نقول هذا يحرم عليه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا ضرر ولا ضرر، أي فيه النهي، فيه النهي. القسم الثالث وهو الذي إذا سافر ما يحصل عليه شيء، لا يحصل عليه شيء، إن صام لم يشق عليه الصيام، إن صام لم يشق عليه الصيام. فما هو الأفضل في حقه؟ نقول واجب. ما هو الأفضل في حقه؟ الصيام أو الإفطار؟ الراجح الصيام، الراجح في حقه الصيام. لماذا؟ أولا لإبراء الذمة، يعني يستعجل في إبراء ذمته، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الزمن زمن فاضل، زمن رمضان. الأمر الثالث أن الإنسان سبحان الله قد يشق عليه القضاء، قد يشق عليه ماذا؟ القضاء. فكون الإنسان يسارع هذا أولى، وهذا هو الأقرب، أن الأفضل إذا لم يشق على الإنسان الصيام في السفر الأولى أن يصوم، لا نقول أنه واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره صام وأفطر، في أسفاره عليه الصلاة والسلام صام وأفطر. هذا هو التقسيم الثلاثي فيما يتعلق بالمسافر. والمسافر سواء كان السفر قصيرا أو كان طويلا يرجع العرف، ما دام أن هذا يسمى سفرا فالإنسان يعني ماذا؟ الإفطار. للإنسان ماذا؟ الإفطار فيه، فلا يقيد بالسفر الطويل أو بالسفر ماذا؟ القصير، ما دام يسمى سفرا هذا يعتبر ماذا؟ يرخص الإنسان فيه، يرخص الإنسان فيه. لهذا قال: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، إذا فارق بيوت قريته، أي فارق ماذا؟ البيوت. وهذا يعني أحكام السفر تكون في حق يعني ماذا؟ من يريد القصر في الصلاة والجمع، وهكذا الإفطار في رمضان بعد أن يفارق الإنسان بيوت قريته، بعد أن يفارق الإنسان بيوت قريته يبدأ في حقه أحكام ماذا؟ السفر، يبدأ في حقه أحكام السفر وإن كان يرى القرية. ده حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه عن عبيد ابن جبر أو جبير، قال: كنت مع ماذا؟ مع أبي بصرة الغفاري. فالحديث يحسن، الحديث ماذا؟ يحسن. قال: فكنا في سفينة من الفسطاس، بمجرد مفارقته للقرية قال: هلموا ماذا بي الغداء، أي بالأكل. فقال: ما زلت ترى بيوت القرية، ما زلت ترى بيوت ماذا؟ القرية. قال: هذه السنة، قال: هذه هي السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن ما زلت ترى البيوت وأنت تريد ماذا؟ السفر، لكنك فارقت ماذا؟ بيوت القرية، هل لك الإفطار؟ نقول نعم، يبدأ في حقك ماذا؟ الإفطار، القصر، الجمع إلى آخره، فيما يتعلق بالصلوات، فيما يتعلق بالصلوات. قال: والأفضل له الصوم، والأفضل له ماذا؟ الصوم. وهذه المسألة تأتي على تقسيم ماذا؟ ثلاثي. هذه المسألة تأتي على تقاسيم. لماذا قال: والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء؟ ما معنى هذه المسألة؟ هذه مسألة ذكرها ماذا؟ ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، ذكر المسألة هذه ماذا؟ ابن قدامة عليه رحمة الله ماذا في المغني، وقسمها إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام، قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي رمضان على هذا الإنسان وهو في سفره، هذا بالإجماع له الإفطار. أن يأتي عليه رمضان وهو في غير بلده، أي في بلد سافر إلى بلد، سافر في إلى بلد وحل عليه رمضان وهو في ذاك البلد، بالإجماع أنه مخير بين الصيام وبين الإفطار، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء. هذه الحالة مدام الأولى. الحالة الثانية أن يسافر الإنسان من بلده ليلا، أن يسافر الإنسان من بلده مدام ليلا، أي بمعنى سيطلع عليه النهار وقد فارق بلده في رمضان، يطلع عليه النهار وقد فارق مدام بلده، السافر من الليل أيضا. هذا عامة العلماء على أنه لا حرج فيما يتعلق بالإفطار في سفره. الحالة الثالثة وهي التي ذكرها المصنف، الحالة الثالثة وهي التي ذكرها مدى المصنف عليه رحمه الله. ما هي الحالة الثالثة الذي عليها أكثر العلماء أنه لا يصلح لهم هذا الإفطار؟ إذا يعني مدى شرع خرج من بلده وهو صائم، أي خرج من النهار، خرج بعد الشروق من بلده وهو صائم، انطلق ماذا من بلده وقد تلبس بالصوم. جماهير العلماء وأكثر العلماء يقولون لا يصلح لهم هذا الإفطار في هذا اليوم، أما من اليوم الثاني ما في إشكال، من اليوم الثاني من الليلة الثانية لأنه في سفر، لكن هذه الليلة الذي خرج لماذا؟ قالوا لأنه قد تلبس بالصيام الواجب وهو مقيم، لأنه قد تلبس بالصيام الواجب وهو مقيم، والإنسان إذا شرع في الواجب يحرم عليه قطعه، يحرم عليه ماذا؟ قطعه. وقياسا على مسألة، ما هي المسألة؟ قالوا لو أن إنسان شرع في قضاء رمضان بمجرد الشروع في القضاء يحرم على الإنسان الإفطار إلا إذا تضرر، يحرم على الإنسان. ولهذا يقولون أن الإنسان إذا شرع في الواجب يكون الواجب مدام حتما ويكون مدام لازما، يكون حتما ويكون مدام لازما. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء وأكثر العلماء. لهذا الشيخ نبه على هذا المسألة، لهذا الشيخ نبه على هذه المسألة، قال والأفضل له ماذا؟ الصوم، أي في هذه الحالة الثالثة إذا خرج نهارا من بلده وهو ماذا؟ صائم، فلا يصلح ماذا؟ الإفطار في هذا اليوم، أما اليوم الثاني ما في إشكال، لأن اليوم الثاني كالذي سافر من الليل ما في إشكال عندهم، لكن هذا هو الذي هو محل ماذا؟ الخلاف. قالوا لأنه قد تلبس بالصوم الواجب فلا يجوز له أن يبطل ماذا؟ هذا الصيام ماذا؟ الواجب. وهذا لا شك أنه ماذا؟ أولاً القياس على من قضى ماذا؟ رمضان، أي من شرع في قضاء الواجب، يقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس ماذا؟ مع الفارق. والأمر الثاني أن هذا مصادم للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائم ثم أفطر في الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائم بلغ إلى مكان يسمى بالكديد فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة الثامنة، السنة الثامنة في فتح مكة، السنة الثامنة في فتح مكة في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفطر، ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال جمهور العلماء مرجوح، ما قال جمهور العلماء ماذا؟ مرجوح، فإنه يصادم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح في هذا المسألة. إذا عندنا القسم الأول محل إجماع، والقسم الثاني أكثر العلماء يعني ماذا عامة العلماء ماذا عليه، والقسم الثالث إذا سافر في نهار رمضان، هذا الذي حصل فيه مدام الإشكال. وسببه عند الجمهور كما قلنا أنه قد تلبس بالواجب وهو مقيم، وإذا تلبس بالواجب وهو ماذا مقيم لا يصبح لمنا إبطال الواجب، نقول هذا قياس مع النص. ما هو النص؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أفطر، هذا هو الراجع في هذه المسألة. تأتي مسألة أيضا مشكلة تقارب هذه المسألة، وهي ما يتعلق هل للإنسان الإفطار قبل الخروج من بلده أو لا يصلح له هذا الإفطار. هذه مسألة مهمة يا إخوان، هذه مسألة مهمة. إنسان عزم على السفر، نقول هذا عندنا على ثلاث أحوال، هذا عندنا على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن ينوي من الليل أنه سيسافر الصباح فيبيت الإفطار من الليل وما زال في بلده، هذا بالإجماع كما قال ابن عبد البر لا يصلح له أن يبيت الإفطار. لماذا؟ لأنه لم يشرع ماذا؟ لأنه لم يحصل منه ماذا؟ فعل، لم يحصل منه ماذا؟ فعل، وإنما مجرد النية، والنية لا تؤثر في إبطال ماذا؟ الصوم. إذن هذه نتنبه لهذه الأشياء، نتنبه لهذه الأشياء. إذن المسألة الأولى محل إجماع، يعني ينوي الإنسان أنه سيسافر من الغد فيبيت النية من الليل، يبيت النية أنه سيصبح ماذا؟ مفطر. لماذا؟ أنا سأسافر في الغد، قل هذا لا يصلح بالإجماع، نقل ماذا؟ ابن عبد البر. الحالة الثانية حتى نذكر الاتفاقات أن هذا الإنسان يفطر في أثناء الطريق، يعني يشرع ماذا في الطريق، ثم بعد ذلك ماذا يعني ماذا يخرج من بلده وقد بيت النية من الليل، وخرج أيضا من بلده صائما ما أفطر في بلده، وفي أثناء الطريق أفطر، حديث أبي بصرة الذي مر معنا، وهذا لا إشكال ماذا فيه. تبقى الحالة الثالثة وهي محل الخلاف بين العلماء، ما هي الحالة الثالثة؟ قبل أن يشرع في سفره، قبل أن يشرع في سفره يأكل ويشرب ثم يمشي، يأكل ويشرب قبل أن يخرج ماذا من بلده، أي يفطر وهو ما زال في بلده، يفطر وهو ما زال في بلده. سبب هذا الإشكال حديث أنس، سبب هذا الإشكال ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء ماذا وحصل فيه خلاف كبير، حصل فيه ماذا خلاف كبير جدا، وهو ما يتعلق بما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه. فجاء من طريق ماذا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن محمد بن كعب القرظي أنه أتى أنس، أي هذا محمد بن كعب ابن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، فوجد ماذا قد رحلت له ماذا راحلته، ولبس ماذا ثيابه للسفر، فدعا بطعام فأكل، فقيل له السنة. هذا الآن الإشكال عند هذا حصل، جاء في رواية عبد العزيز الدراوردي وهو حسن الحديث أنه لما سئل أنس السنة قال لا، جاء في حديث ماذا آخر أنه قال ماذا سنة، لما سأله قال سنة، والراجح الأول، والراجح الأول يشكل عليه ما جاء في الحديث الآخر أو في السند ماذا الآخر، وهو من طريق ماذا عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو أبو من يا أخوان الذي هو ضعيف، أبو علي ابن المديني ضعيف، عبد الله بن جعفر هذا من طريقه، من طريقه، وأنه سئل أنس السنة قال نعم سنة، والصحابة إذا قالوا سنة ماذا يعنون؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للحكم المرفوع، لكن هذا عبد الله اتفقوا على ضعفه، عبد الله بن جعفر أبو علي بن المديني اتفقوا على ضعفه، ولكن جاء من يتابعه وهو ثقة وهو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر، ولكن روايته جاءت على ماذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أنه يعني ماذا قال أحسب أنه قال نعم لما سئل أنس عن هذه، ليش صحيح، قال أحسب أنه لما سئل السنة أحسب قال أنه نعم، يعني شك متردد، وفي لفظ آخر ماذا سنة، وفي لفظ ثالث وهو عند الطبراني أن أنس رضي الله تعالى عنه إنما سئل عن مسألة لما قال ماذا سنة، وهي الإفطار في يوم الشك، أنه لا يصلح الصيام في يوم الشك، فأفطر فقال السنة، قال نعم سنة، فحصل الإشكال في هذه الروايات. الشيخ الألباني عليه رحمه الله ممن يدافع عن على أن هذه سنة، وهذا ممن فرد به الإمام أحمد، من مفاريد الإمام أحمد، خالف في ماذا الجمهور أن من السنة أن الإنسان قبل أن ينطلق من بلده لا أن يفطر، قبل أن ينطلق من بلده وإن كان مقيما، ولو لم يفارق ماذا بلده، ولو لم يفارق ماذا قريته. وظهر الأحاديث يعني في احتمال، ظهر الأحاديث فيها ماذا احتمال، هل هي سنة أو أن أنس رضي الله تعالى عنه ينفي، لما سئل مرة فقال ليس سنة، أي إنما هو فعل أنس، ومرة يقول ماذا سنة. على كل هذا الحديث هو محل ماذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فتوى الشيخ بن باز يقول سنة، فتوى الشيخ بن باز يقول سنة، مذهب الإمام أحمد على أنها سنة، مذهب الشيخ الألباني عليه رحمه الله أن هذه ماذا سنة. سئل ابن العربي المالكي لما ذكر طرق الأحاديث قال هذه سنة، الحديث ثبت، الحديث ماذا ثبت، الحديث ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أنها ماذا سنة، من طريق هذا الثقة هو محمد ماذا ابن جعفر. على كل المسألة محل احتمال، والأحوط والأولى أن الإنسان لا يفعل، والأحوط والأولى أن الإنسان لا يفطر إلا بعد أن يفارق القرية الذي هو فيها، هذا أحوط، لكن لو فعلها إنسان فأفطر في بيته وهو مقيم قبل أن ينطلق ماذا في سفره ما نستطيع أن ننكر عليه، لا نستطيع ماذا أن ننكر ماذا عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأحاديث الواردة يعني مشكوك في ثبوتها، وفي ثبوت هذه اللفظة لما سئل السنة قال نعم. لماذا؟ قالوا لأن عندنا الأحاديث المتكاثرة والآيات القطعية البينة الواضحة أن المقيم يجب عليه الصيام، أن المقيم يجب عليه ماذا الصيام. على كل عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يميت الإفطار من الليل، هذا لا يصلح بالإجماع، الحالة الثانية أن يفطر بعد الخروج من قريته، فهذا لا إشكال فيه حديث أبي بصرة. الحالة الثالثة قبل أن ينطلق ماذا من قريته، هل له الإفطار أو ما له ماذا الإفطار، هذا هو حديث أنس. بدك أن تجعله مبحثا خاصا، إذا ثبت الحديث ماذا عندك وأنه سنة من السنة ما في إشكال، وأنه سنة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قالوا سنة فلا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الحديث يحتاج زيادة بحث حديثي، الحديث يحتاج زيادة بحث ماذا حديثي. أما بالعرب المالكي قال الحديث ثابت، الحديث ماذا ثابت، وأن هذه السنة ماذا من السنن. وهكذا الشيخ الألباني يدافع بقوة عن هذا ماذا الحديث، وهكذا يسأل الشيخ ابن باز عليه رحمه الله يقول هذه السنة، هذه ماذا سنة ماذا من السنن. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر إلى آخره. هذا مبحث ما يتعلق بالمرضع ماذا والحامل. تنبه مسألة، أن ما يتعلق مسألة إفطار المرضع والحامل اتفق الفقهاء أنها لا تفطر إلا إذا حصلت عليها مشقة على نفسها أو خافت على ولدها. أما إذا لم تحصل مشقة لا على الحامل ولا خوف على الولد، هذا لا يصلح باتفاق الفقهاء، هذا لا يصلح باتفاق الفقهاء. تتنبه المسألة. لماذا؟ لأن بعض الناس أخذ بظاهر الأحاديث، بعض الناس أخذ بظاهر مجرد حامل ولو كان في أوله خلاص يقول هذه تفطر، في مشقة ما في مشقة، في خوف على الولد ما في خوف، ما يصلح الإفطار، لا يصلح ماذا الإفطار باتفاق الفقهاء، باتفاق ماذا الفقهاء. الآن هذه هي المسألة، ودليل هذه المسألة حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع الله عز وجل الصوم وشطر الصلاة عن المسافر، وضع الصوم عن المرضع والحامل. هذا حديث أنس بن مالك الكعبي، حديث أنس بن مالك الكعبي أن الله جل وعلا وضع ماذا الصوم عن المسافر وشطر الصلاة. ومن المعلوم بالإجماع أن المسافر إذا انتهى من سفره يقضي ماذا ما عليه من الصوم. قال وكذلك يعني ماذا المرضع والحامل. وجاء أثر ابن عمر، وجاء أثر عبد الله ماذا ابن عباس. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر صورتين أو ثلاث صور، ونجعلها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تخاف المرأة على نفسها ولا تخاف على ولدها. جماهير العلماء أن هذه كالمريض يرخص لها فيما يتعلق بالإفطار ثم تقضي، لحديث أنس ابن مالك الكعبي. سبحان الله، بل القياس الأولوي أنها ما دام أن هذا المريض أو المسافر يقضي ماذا الصوم، أولى أن تقضي هذه المرأة الذي هي حامل أو مرضع وخافت على نفسها تقضي هذا ماذا الصوم. والسبب أن عذر المرأة هو من أجل راحة المرأة، وعذر المسافر والمريض لحصول ماذا المشقة ماذا عليهما، يعني هي أولى بالقضاء ما دام أن هذا يقضي. يقولون هذه تقضي ما دام أن المسافر والمريض يقضي، أيضا الحامل والمرضع ماذا تقضي، هذا لا إشكال فيه أنها كالمريض وتقضي ماذا ما عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع أي أسقط، معنى أسقط إسقاطا مؤقتا في حال وجود الحمل، في حال وجود الحمل أو في حال وجود ماذا الرضاعة إذا كانت تخاف ماذا على نفسها وشقت عليها الرضاعة وشق عليها ماذا الحمل فهي كالمريض. فما دام أنها كالمريض فهي تفطر ثم بعد ذلك ماذا تقضي، قياسا على المسافر وعلى المريض. الحديث أنس بن مالك ماذا الكعبي، لأن الإجماع منقول على أن المسافر بعد ذلك يقضي الصوم، مع أن الحديث فيه ظاهره أنه أسقط عليه ماذا أسقط عليه الصوم، ولكن هذا يسمى بالإسقاط المؤقت، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين، أي أسقطت عن هذا ويقضي. كذلك المرضع والحامل أسقط عليها الشارع ماذا الصوم وتقضي هذا ماذا الصوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تخاف على ولدها فقط، ما تخاف على نفسها. فجاء عن عبد الله بن عباس وعن ابن عمر أنها تطعم، أنها ماذا تطعم مكان كل يوم ماذا مسكينا، ما تعرضوا لمسألة القضاء. ماذا يقول العلماء عند هذين الأثرين؟ قالوا لم يذكروا ما يتعلق بالقضاء. لماذا؟ قالوا لأن الشارع رخص لها، وهذه نعمة كون الشارع يرخص لها من أجل الحفاظ على ولدها، أي أنها ماذا تفطر ثم بعد ذلك تطعم، أي تخرج ماذا الفدية من أجل المحافظة على ولدها. فلم يتعارض لا عبد الله بن عباس ولا ابن عمر ما يتعلق مسألة ماذا القضاء، إذن فلا بد من القضاء، ما ذكروا لا إثباتا ولا نفيا، فلا بد من القضاء مع هذه الفدية. لكن هذا كما قلنا موقوف على ابن عمر وموقوف على ماذا؟ على عبد الله ابن عباس. فإذا قضت ولم تخرج ماذا؟ الفدية ما نستطيع، لأن هذا مجرد قول صحابي، لأن هذا مجرد قول صحابي لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نص. الحالة الثالثة أن تخاف على نفسها وعلى ولدها، أن تخاف على نفسها وتخاف على ولدها. فماذا يلزم في مثل هذا المقام؟ يلزم في هذا المقام أنها تقضي، ومنهم من قال تقضي مع الإطعام، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، تقضي مع الإطعام. القضاء باعتبار أنها مريضة تخاف على نفسها، والإطعام باعتبار أنها ماذا؟ باعتبار الجن الذي مر معنا في فتوى عبد الله بن عمر أو عبد الله ماذا؟ ابن عباس. هذا تقسيم الحنابلة، التقسيم الثلاثي. وجماهير العلماء ما يرون هذه التفاصيل، جماهير العلماء يرون أنها تفطر إذا شق عليها الصوم مرضعا كانت أو كانت حاملا، ثم تقضي هذه الأيام وارتاحوا. أما هذا التفصيل فهو مشهور مذهب ماذا؟ الحنابلة، مشهور مذهب الحنابلة، تخاف على ولدها فدية وتقضي. وهكذا القسم الثاني، تخاف على نفسها مع ولدها تقضي وتفدي. ما يتعلق بالقضاء في أثر عبد الله بن عباس مسكوت عنه، ولكن قالوا المسكوت عنه ما في على أنهم أثبتوا أو نفوا ما يتعلق بمسألة ماذا؟ القضاء. والقضاء لا بد منه، وإنما يتكلوا على المرأة أنه يرخص لها، لا حرج أنه يرخص لها إذا خافت على ولدها، لكن لا بد من الفدية. لكن ما تعرضوا المسألة أنها تقضي أو ما تقضي، فيبقى أنها لابد أن تقضي، لابد أن تقضي. يفهم من كلام عبد الله بن عباس ومن كلام عبد الله ماذا؟ ابن عمر. هذا هو التقسيم الثلاثي المشهور في هذه المدام المسألات. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله، قال والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، كره صومه ماذا؟ للآية، لأن الله عز وجل رخص لي المريض. نقول المريض عندنا على ثلاث أحوال، المريض عندنا على ثلاث ماذا؟ أحوال. الحالة الأولى أن يحصل الإنسان مرض كصداع يسير، زكام يسير، يعني لا يحصل على الإنسان شيء من المشقة، لا يحصل على الإنسان، وهذا قد يحصل الإنسان، يعرض الإنسان الزكام، يعرض الإنسان ألم في الضرس، يعرض الإنسان ألم ماذا في الرأس، هذا لا يحل له الإفطار، هذا الإنسان لا يحل له ماذا؟ الإفطار. القسم الثاني أن يشق عليه ماذا؟ الصيام، لكن لا يضره الصيام في مشقة، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ يستحب لك ماذا؟ الإفطار ويكره لك الصيام، يستحب لك ماذا؟ الإفطار ويكره لك ماذا؟ الصيام. الحالة الثالثة أنه إذا صام وتلبس بالصيام تحصل عليه المشقة ويتضرر، في هذه الحالة نقول يجب عليك الإفطار، يجب عليك الإفطار. إذا قال قائل فلو صام الإنسان في الحالة الثالثة مع وجود المشقة ومع وجود ماذا؟ الضرر، هل يصح هذا الصوم أو لا يصح هذا الصوم؟ مع أنه منهي عن هذا الصيام، هذا الإنسان منهي عن هذا الصيام. نقول النهي عندنا على قسمين، إن كان النهي فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فهذا يقتضي الإبطال، وإن كان النهي مراعاة لحال من؟ لحال المكلف. فإذا لم يراعي هذا الحال المكلف نقول الصيام صحيح مع الإثم عليه، الصيام صحيح مع الإثم عليه، فنحفظ هذه المسألة. فإن المناهي ليست على يعني ماذا؟ على جهة معينة، النهي قد يعود إلى حقوق الله عز وجل، هذا يقتضي البطلان على يعني تفاصيل النهي المعروفة، وقد يكون النهي من أجل ماذا؟ بقاء على الإنسان، كما مر معنا فيما يتعلق بالحجامة، ما يتعلق بالوصال، ما يتعلق كذلك حتى في السفر لو شق عليه مع الضرر يتضرر وصام، نقول الصيام صحيح، الصيام ماذا؟ صحيح، ولكنك تأثم على هذا ماذا؟ على إدخال الضرر ماذا؟ على نفسك. في التقسيم ثلاثي. قال ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر. فأيضا يعني قسم المريض عليه رحمة الله إلى قسمين، مريض يرجى ماذا؟ برؤه، والتقسيم الذي مر معنا، التقسيم الثلاثي الذي مر معنا ماذا فيه. والقسم الثاني مريض لا يرجى ماذا؟ برؤه، إما أنه يعلم من نفسه أنه إذا صام ازداد ماذا؟ مرضه، أو كذلك يعني ماذا؟ توقف ماذا؟ المرض، يعني لم يحصل له ماذا؟ الشفاء من هذا ماذا؟ المرض، إما أن يتوقف المرض أو يزداد ماذا؟ مرضه، نقول هذا ماذا؟ بمجرد الصيام، أو طبيب من الأطباء ماذا؟ المؤتمنين يقولون هذا الإنسان لا يصلح له الصيام، مصاب بالسكر المدمن أو المزمن، أو مصاب ماذا؟ بالكلى، وهذا يحتاج إلى الطعام والشراب في كل وقت وحين، يقول الطبيب هذا إذا صام هلك، هذا الإنسان إذا صام هلك أو تضرر، نقول في هذه الحالة يجب عليك الإفطار. وهذا المرض كما قلنا إذا كان مزمنا فماذا يلزم هذا الإنسان؟ ينتقل إلى البدل. فإذا يعني ماذا تعذر الأصل أو تعذر المبدل منه انتقلنا إلى أي شيء؟ إلى البدل. فما هو البدل في هذا المقام؟ مرة معنا في قاعة اليوم هي الفدية. البدل هو ماذا؟ الفدية، يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا إن كان مريضا عنده مرض ماذا؟ مزمن. إذا تعذر الأصل، ما هو الأصل؟ الصيام. ننتقل إلى البدل، ما هو البدل؟ الفدية. الفدية، وهنا مسألة مهمة جدا. لو أن هذا الإنسان سبحان الله مع الليالي والأيام شفاه الله عز وجل وقد كان يفدي والآن يستطيع الصوم، فكيف يفعل بما مضى من الصيام؟ صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الشارع كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يكلف العبد ماذا؟ مرتين. كلفه أولا لأنه ما يستطيع بحسب ظنه، وهذه أيضا تذكر في مسائل الحج. لو أن إنسانا أناب إنسانا مقامه ثم مع الليالي والأيام أصبح ما شاء الله يستطيع الحج بنفسه، نقول أجزى عنك الحج. واضح؟ إذن فيصار للبدل إذا تعذر ماذا؟ المبدل منه. إذا تعذر المبدل منه فيصار إلى البدل، والبدل هنا كما قلنا الفدية، إخراج الفدية. وهكذا أيضا ما يتعلق بالكبير، ما يتعلق بالكبير إذا شق عليه ماذا؟ الصيام، فيرخص له ما يتعلق بالإفطار. طيب إذا كان هذا الكبير سبحان الله قد يحصل عليه في سنة من السنوات يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام ما يستطيع الصيام، فيظن أنه خلص على هذا الحال ما يستطيع، فأخرج الفدية. العام الثاني سبحان الله يرجع إلى النشاط يستطيع الصيام، نقول يجب عليك الصيام. طيب ما حكم الفدية الذي أخرجها قديما؟ ما هو الذي يدل على هذا يا أخوان؟ يا من فعل من؟ يا من فعل أنس رضي الله تعالى عنه أنه ضعف في عام من الأعوام فأخرج فدية. أنه ضعف في عام الأعوام، ماذا نستفيد؟ أن الإنسان إذا كان كبيرا وضعف فأخرج الفدية الذي تجزل. فإذا وجد من نفسه في العام الثاني نشاطا وقدر على الصيام نقول صم. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهكذا فعل أنس رضي الله تعالى عنه. قال لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. يأتي الإشكال فيما يتعلق بإطعام المساكين، هل يطعم مسكينا واحدا عدد الأيام الذي مضت؟ قد تكون 29 يوما، قد تكون 30 يوما، أو لابد أن يكون بعدد الأيام مساكين. ثم معنا يا أخوان، هذا الذي أفطر بسبب الكبر في السن أو كذلك ماذا المرض الذي لا يرجى برؤه، هل يطعم مسكين 30 يوما أو يطعم 30 مسكينا؟ ها كيف يطعم مسكين واحدا أو 30؟ جاءت قراءة وجاءت قراءة، مساكين وجاءت ماذا؟ مسكين. العلامة العثيمين عليه رحمة الله حمل المطلق على المقيد فقال مساكين، فلا بد أن يطعم بعدد الأيام مساكين. هكذا جماهير العلماء ماذا يقولون؟ مسكين واحد، مسكين الماذا؟ واحدا، وهذا هو ماذا؟ الصحيح. معنى ذلك لو أطعمت هذا المسكين 30 يوما أو 29 يوما بعدد الأيام، والمسألة محل خلاف، والمسألة محل خلاف بسبب ما ورد يعني ماذا من القراءات مساكين ومسكين، بسبب ما ورد في القراءات مسكين ومساكين. أما الشيخ العثيمين عليه رحمه الله فيرى أنه لابد أن يعدد، لابد أن يعدد ماذا المساكين. والإطعام يعني ما جاء مقدر، ما جاء في التقدير، وإنما ما جرى به العادة أن هذا يطعم به الفقير أو يطعم به ماذا المسكين، يطعم به الفقير أو يطعم به المسكين. فإذا كان هذا الإنسان فقير ما عنده قدرة، لا قدرة بدنية على الصيام بسبب المرض المزمن، ولا قدرة بدنية على الصيام بسبب هذا الكبر في السن، ويقول أنا ما عندي نقود، ما أستطيع، ما عندي إلا ما يكفيني، ما عندي إلا ما يكفيني، أي ما عنده زائد على الحوائج الأصلية. ما هي الحوائج الأصلية للإنسان؟ البيت الذي يسكنه، اللباس الذي يلبسه، كذلك الآنية الذي يطبخ ماذا فيها، في أشياء يعني كما يقال حوائج أصلية، حوائج أصلية يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها. لهذا يقول العلماء هذه لا تباع لا في الحج ولا في الكفارات ولا في الفديات. فعلى هذا الإنسان لا يلزم أن يبيع أدوات مطبخه، أن يبيع بيته حتى يكفر. فعلى هذا إذا لم يكن عنده قدرة هذا الإنسان ماذا عليه الآن؟ تسقط عنه الفدية، فإن الواجبات تسقط بالعجز، فإن الواجبات تسقط ماذا به؟ العجز. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر، والسبب أنه لم يتعمد، والسبب أنه لم يتعمد طهر إلى حلقه ذباب دخل إلى حلقه وهكذا أو غبار أو كذلك يعني مدان دخل مدان ماء أو أحيانا أثناء الاستنشاق فإن الإنسان قد استنشق ينزل شيء من الماء ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا إذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه معنى ذلك أن هذا الإنسان لم يتقصد فإذا لم يتقصد الإنسان الإفطار بالأكل ولا بالشرب لا يكون مفطرا هذا والصحيح هذه لا تحتاج إلى دليل على هذه المسألة وسيأتي إن شاء الله نبحث النية والكلام عليها.